طيب يلا احتاج تقراها السؤال الثاني. سلحة الشيبان عندنا في المسجد انهم كانوا هو وزملائه حرس سوق في الستينات وكانوا من جللهم يظنون من جهلهم ياخذون من المحلات فاكهه ويحيزه ويسالونهم عليهم ويحيزه ايه ويسالونهم عليهم شو يسالون عليهم؟ اقرا بس الاخيره هذه فاكهه وغيره ايه فيسالون ما عليهم ايه يعني يقصدنا هؤلاء من قديم قبل 20 سنة 30 سنة وأكثر بعد كانوا يعملون حراسا وكانت المحلات في ذلك الوقت لا تغلق يوضع ستار أو غير ذلك من الأمور فهؤلاء بالليل وتعابة وجواعه يأخذ المقسوم يعني فيأكل من فاكهة لا يجوز طبعا هذا لا يجوز وإن كان محتاجا أكل ثم يعطيه يعني حقه من الغد يخبره على الأقل أني أكلت أو كذا هذا لا يجوز لكن على كل حال أسأل الله أن يغفر لهم وإذا كانوا يعرفون أصحاب المحلات الآن يعطونهم المال وإذا كانوا لا يعرفونهم يتصدقون عنهم يتصدق وينوي هذه الصدقة لصاحب ذلك المحل الذي أخذ منه تلك الفاكهة نعم